والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا هو اللقاء الخاتم لشرح قطر الندى وبل الصدى، أو لكتاب شرح قطر الندى وبل الصدى. وأظن أنه بعد الشرح والبيان لم يعد قطرا، وإنما صار غيثا أصاب أرضا طيبة من قلوب الطلبة الواعين، فينفعهم وينفعون به. كان منهج هذا العام في النصف الثاني من الكتاب، وتناولنا الدروس من أول باب المنادى، وعرفنا أن المنادى نوع من أنواع المفعول به، لأنه منصوب بفعل محذوف نابت عنه ياء. فحينما تقول يا عبد الله أقبل، فعبد الله منصوب على أنه مفعول به بفعل تقديره أنادي أو أدعو عبد الله، فنابت ياء مناب هذا الفعل. وعرفنا أن المنادى له حالتان، حالة بناء وحالة إعراب، يبنى على ما يرفع به إذا كان علما مفردا أو نكرة مقصودة، وكلاهما في القرآن الكريم. العلم المفرد في نداء الأنبياء يا آدم يا نوح يا إبراهيم يا لوط، وفي يا عيسى نقول مبني على الضم المقدر، ويا موسى. إذن العلم المفرد، أي الذي ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، إذا نودي يبنى على ما يرفع به، فإن كان يرفع بالضم بني على الضم يا آدم، وإن كان يرفع بالألف بني على الألف يا زيدان، وإن كان يبنى على الواو يرفع بالواو. لو سميت واحد زيدون فتقول له يا زيدون. وكذلك النكرة المقصودة، تقول يا طالب إذا قصدت واحدا بعينه، يا طالبان يا طالبون أو يا طلاب، لأن النكرة إذا قصدتها تعرفت بالقصد والنداء فصارت كالعلم، فبنيت كما يبنى العلم المفرد. في القرآن الكريم يا جبال أو بما، فجبال نكرة مقصودة فبنيت على الضم لأنها ترفع بالضم. أما المنادى إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف أو نكرة غير مقصودة فإنه ينصب يا قومنا أجيب داعي الله، يا عبد الله، يا غافلا في النكرة غير المقصودة. هذا الكلام عرفناه من التحفة الصينية وأكدناه في شرح قطر الندى. زاد كتاب شرح قطر الندى على هذه المسائل التي عرفناها من قبل، أن المنادى المضاف إلى ياء المتكلم فيه ست لغات: إثبات الياء ساكنة، وإثبات الياء مفتوحة، يا عبادي ويا عبادي في القرآن الكريم، قل يا عبادي أو يا عبادي بإثبات الياء ساكنة وبحذف الياء وإبقاء الكسر يا عبادي فاتقون، وبقلب الياء ألفا يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. من؟ لا، يا حسرة أصله أصل الكلام يا حسرتي، فقلبت ياء المتكلم ألفا وبقيت. وفوق لعلكم عرفتم في آخر درس أن الألف التي ينتهي أو تنتهي بها الكلمة إن كانت فوق ثلاثة رسمت ياء مطلقة. وكذلك يا أسف على يوسف، يا أسف أصل يا أسفي، أو بقلب الياء ألفا ثم حذفها والاستغناء عنها بالفتح. فهذه لغات قد يعني تسأل فيها وقد لا تسأل. الأمر المهم تابع المنادى المبني، طبعا تابع المنادى المنصوب ليس فيه إلا النص، إنما تابع المنادى المبني. المنادى المبني مبني في اللفظ ومنصوب في المحل. مبني في اللفظ يعني يا آدم، آدم هذا مبني على الضم ومحله النصب. فإذا نوعت أو أتبع هذا المنادى المبني فما الذي يجوز في تابعه؟ مسألة قال فصل ويجري ما أفرد أو أضيف مقرونا بأل من نعت المبني وتوكيده وبيانه ونسقه المقرون بأل على لفظه أو محله. ويجري ما أفرد أو أضيف مقرونا بأل من نعت المبني، نعت المبني يا زيد لك أن تنعته بمفرد، يا زيد الظريف، يا زيد الذكي، يا زيد الكريم، يا زيد إلى آخر النعوت، هذا نعت إيه؟ مفرد. أو أضيف مقرونا بأل، يا زيد القارئ الكتاب نفسه، نعت مضاف لكن فيه أل، من نعت المبني وتوكيده وبيانه ونسقه المقرون بأل. يبقى اشترط أل في النعت المضاف وفي النسق حتى يجوز في هذا التابع الرفع والنصب. إذن لو نعت المبني بنعت مضاف ليس فيه أل يا زيد صاحب عمر فليس لك إلا النصب وليس لك الرفع. هذه المسألة يعني تؤكدون عليها و نعم نقرأ نص القطر يقول ويجري ما أفرد أو أضيف مقرونا بأل من نعت المبني يا زيد الظريف أو يا زيد القارئ الكتاب وتأكيده يا تميم أجمعون أو أجمعين وبيانه عطف البيان يعني ونسقه المقرون بأل. والطير يا جبال أوبي معه والطير. الطير عطف نسق على جبال فيه أل أم لا؟ إذن يجوز فيه إيه؟ الوجهان. يجري على لفظه أو محله. على لفظه يرفع لأن اللفظ فيه إيه؟ ضمة أو ما ينوب عن الضمة. وعلى محله لأن محله النص. واضح؟ وما أضيف مجردا يعني إذا كان النعت مضافا وليس فيه أل على محله فقط. ونعت أي على لفظه. كل أي مبني على الضم دائما في النداء. وأي إنما يؤتى بها في النداء للتوصل إلى نداء ما فيه أل. يا أيها الرجل، يا أيها الإنسان، يا أيها الناس، يا أيها الكافرون. فأي مبني على الضم. لكن نعته تابعه لا يكون إلا على الرفع فقط. يعني يا أيها الإنسان، الإنسان نعت لأي، ومع هذا لا يجوز فيه إلا الرفع، لا يجوز فيه إلا الرفع. يعني لا يجوز النصب على المحل. ونعت أي على لفظه، على لفظ أي. لفظ أي إيه؟ مبني على الضم، فيه الضم. يبقى نعت أي دائما مرفوع لا يجوز فيه النصب. والبدل المجرد والنسق المجرد كالمنادى المستقل مطلقا. يعني يا زيد وعلي. علي هذا معطوف على زيد وليس فيه أل. تعامله معاملة المنادى المستقل. فإن كان علما مفردا ابنه على الضم يا زيد وعلي أقبلا. وإن كان مضافا انصبه يا زيد وعبد الله أقبلا. المهم يعني إذا جئنا بشواهد فيها وجهان نقول بين لماذا جاز الوجهان مثلا في هذا الشاهد، ولا سيما ما كان من شواهد القرآن الكريم. طبعا في قول الله عز وجل، وهذا شاهد جاء به، وقال الله تعالى يا جل أولي ما طير الوقشب طرنا الإيه. فقد يكون نحويا في، طبعا لابد كل قراءة ولو شاذة وافق وجها من وجود كونه قال وقرا، ليس معنى ذلك الوجه غير جائز. هو وجه جائز قضيتي في النحو، لأن طير نسق بأل، والقاعدة أن النسق إذا كان بأل فيه الرفع على اللفظ والنصب على المحل. نسق إيه؟ يعني المعطوف بأل، المعطوف بحرف عطف على المنادى المبني. طبعا إذا كان المنادى منصوبا فليس لك في تابعه إلا النصب كما قلنا. الرفع على اللفظ والنصب على المحل. يعني يا جبال أوبي معه والطير، يبقى قراءة النصب عطف الطير على محل جبال، لأن جبال مبني في اللفظ منصوب في المحل. في قول الله تعالى قل اللهم فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض تابع لله. طبعا لفظ الجلالة على المفرد، يبقى فاطر ليس فيها إلا النصب. لماذا؟ لأنه مضاف، لأنه إيه؟ مضاف. أي وليس فيه ال. نعم. مسألة الترخيم سنعفيكم منها امتحانا، لكننا نوصيكم بها قراءة واستظرافا. نعم. نحرص كل الحرص على أن ننتفع بمسائل النحو في فهم القرآن الكريم وبيان أوجه ما جاء فيه من قراءات. هذا هو الإيه؟ هذا هو المهم، أو هذا هو الهدف الأول. يعني طبعا كما علمنا أن مسألة الترخيم على الراجح لم تأتي في القرآن الكريم، وقراءة ونادوا يا مالي قالوا مالي يعني ده ليس ترخيما، لأنهم في حال الذي يرخم، مش الترخيم الذي تعلمونه، يعني الذي يرخم في المنادى يعني مترف مترف. يعني اسمحوا لي في أن تسمعوا مني هذا التعبير، بدلع اللي بناديه، بدلع اللي بناديه، يعني قاعد كده ايه. نعم. لا شرحناه وان هناك لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر. فلما قال القائل ما كان أغناهم عن الترخيم، يعني هم في حال ناس في ولا يجب الله في النار وينادون مستغيثين بملك النار مالك أن أيا كان يعني أن يميتهم الله ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. فهي ليست ترخيما وإنما بيان، لأنهم لا يستطيعون أن يتموا الكلمة من شدة ما هم فيه من حرج وضيق صدر، فلا يستطيعون أن يتموا هذا الاسم مع قلة حروفه. بعد ذلك ننتقل إلى المفعول المطلق. نعم. واحنا لأول مرة بنشرح، لا تسألوا عن أشياء يا لله للمسلمين، من أساليب النداء ما يعرف بنداء الاستغاثة. يا لله للمسلمين، المنادى المستغاث يجر بلام مفتوحة مع المستغاث به، مجرورة مع المستغاث له. ده نوع من ألوان النداء. يعني الأصل في المنادى أن يبنى أو ينصب. هناك منادى يجر بلام، هذا هو المستغاث أو نداء الاستغاثة. الاستغاثة تستغيث بمن يملك الغوث لمن هو في حاجة إلى هذه الإغاثة. فهذا الأسلوب فيه مستغاث به، يجر بلام مفتوحة، ومستغاث له يجر بلام مكسورة. وهذا أيضا مما لم يرد في القرآن الكريم، وحرصي على كل قاعدة لها شواهد في القرآن الكريم. طبعا نذكركم بمتن القصر في باب المفعول المطلق. قال: والمفعول المطلق وهو المصدر الفضلة. إذا ليس كل مصدر وجدت حروف عامله في الكلام، يعني المفعول المطلق ده أمر سهل، ستجد هو ضارب ضربا، هو يضرب ضربا، ضربتك أو ضربي إياك ضرب كذا، يعني جزاؤهم جزاء. فتجد مصدر وما ما يجمع هذا المصدر، أو ما يجتمع مع هذا المصدر في الاشتقاق، إما فعل أو اسم فيه معنى فعل. فالقضية سهلة، لكن ليس كل مصدر وجدت كلمة تجمع حروفه في الجملة يكون مفعولا مطلقا. فلابد أن يكون هذا المصدر جاء بعد تمام الجملة. هذا معنى الفضلة. يعني لو قلت لكم: قراءتكم قراءة جيدة، يبقى قراءتكم مبتدأ وقراءة خبر، يبقى قراءة الثاني ليس مفعولا مطلقا، لأن الجملة تحتاجه ركنا فيها. إنما قرأتم قراءة، يبقى قرأتم تمت الجملة، تأتي قراءة فيكون مصدر مفعولا مطلقا. هذا معنى، وهو المصدر الفضلة المسلط عليه من لفظه. يعني هناك عامل من لفظه، ضربت ضربا أو من معناه قعدت جلوسا، وقد ينوب عنه غيره كضربته صوتا. أول شيء أتى به ينوب عن المفعول المطلق الآلة التي وقع بها الحدث، ضربته صوتا، يبقى صوتا نصبت على أنها نائبة عن المفعول المطلق، لأن أصل الكلام ضربته ضربا بصوت، فجاءت صوتا فنابت عن هذا الكلام. قلنا التمييز يفسر بها مذات أو نسبة. ضربته، ليس عندنا ذات مبهمة، الذات المبهمة كما قلنا عدد أو مقدار، عدد أو مقدار. المقادير ثلاثة أشياء: وزن، كيل، مساحة. يبقى ليس في الكلام مقدارا مبهما ولا عددا مبهما يحتاج إلى تمييز. طيب ننتقل إلى تمييز النسبة. ضربته، هل في هذه النسبة خفاء؟ ليس فيها خفاء. لا، لو قلت اشتريت مثلا خمسة، إذا خمسة هي الفعل خفاء. إنما مثلا طاب زيد، طاب إيه؟ استوى يعني نكله، ولا طاب من الطيب، طب واذا كان فاض هل هو يعني كله كده ولا في شيء منه؟ فهناك خفاء في النسبة. فطاب زيد النفس، طاب عرقا يعني اصله، طاب مش عارف ممكن تفتكروا ايه تاني يعني يميز، تفقأ زيد، تفقأ ايه؟ شحمة. تصبب، تصبب ايه؟ عرق. هناك خفاء في النسبة تحتاج الى تمييز. فوظيفة كل معرب في اللغة العربية، يعني كل معرب في اللغة العربية له وظيفة في الكلام يؤديها، فلا بد ان يكون الكلام يطلبه. يعني كبرت، ثم تأتي كلمة كبرت، ايه اللي كبرت؟ فتشعر ان نسبة كبر الى ما وقع منهم فيها خفاء. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبا من علم ولا لآبائهم. كبرت، كبرت، فتشعر ان كبرت هذه النسبة فيها خفاء تحتاج الى تمييز. لكن ضربته حتى تصور انت، حتى ضربته هو المتكلم حينما يقول ضربته انت عارف الراجل ده بيضرب بايه، واضح؟ هو ده يريد ان يقول لك ضربته ضربا بصوت، فضربته صوتا، فاكدت الضرب وبينت نوعه. يعني بالمناسبة المفعول المطلق له فائدة من ثلاث: إما تأكيد الفعل، وإما بيان نوع الفعل، وإما بيان عدد الفعل. طب لو قلت ضربته صوتا هل أكدت الفعل ولا بينت نوع الفعل؟ بينت النوع، يعني بينت أن نوع الضرب كان بالصوت. ولذلك يا أيها الكرام، في بعض الكتب يقولون يكون المفعول المطلق مبينا للنوع إذا نعت أو أضيف. نعت مثل وتحبون المال حبا جما، أضيف تقول مثلا أكلت أكل الجوعان، ضربت ضرب المحنق مثلا، يعني جلست جلوس المتعب، أو جلست جلوس الصلاة. بينت النوع. يبقى المفعول المطلق يكون مبينا للنوع إذا نعت جلست جلوسا حسنا، أو أضيف جلست جلوس الصلاة. نضيف أن المفعول المطلق يكون مبينا للنوع ولو لم ينعت أو يضف إذا كان، فإذا كانت الآلة مثل صوتا هي النائبة عن المفعول المطلق، لأن هذه الآلة بينت نوع الفعل. وأيضا إذا كان المصدر نفسه نوعا خاصا من الحدث. اللغة العربية بتضع عدة مصادر للحدث الواحد باختلاف أنواعه. يعني عندنا مثلا سرت، ممكن تقول مشيا، ممكن تقول سيرا، مشيا، هرولة، رملا، جريا، خببا. كل مصدر من هذه المصادر يدل على نوع من انواع السير. كذلك قولهم رجعت القهقرة، رجعت القهقرة، يبقى القهقرة ده مفعول مطلق ليس من لفظ الفعل وانما من معناه. ومع أنه لم ينعت ولم يضف إلا أنه مبين للنوع. والرجوع القهقرة هو أن ترجع بظهرك، يعني ترجع لست مدبرا، لما ترجع بظهرك. وده نوع من التحرف للقتال، يعني ممكن ان يستدعي حدث القتال ان ترجع، لا ترجع مدبرا، انما ترجع بظهرك وصدرك للعدو حتى تنحاز الى فئة اخرى يقويك الله بها وتكون متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة. بالضبط كده. اذا كان المصدر نفسه يعني يقول جلست القرفصاء، يبقى جلست جلوسا على هذه الهيئة. يبقى اذا كان المصدر يدل على نوع خاص من انواع الحدث كان مبينا للنوع وان لم ينعت او يضف. وطبعا كل مصدر نعت او اضيف يكون مبينا لنوع الفعل. اذا اول ما ينوب عن المفعول المطلق الآلة التي حدث بها الفعل، مثل ضربته صوتا. الامر الثاني العدد، فاجلدوهم 80 جلدة. 80 منصوب او منصوبة، هذه الكلمة على انها نائبة عن المفعول المطلق، لان المعنى اجلدوهم جلدا عدده 80. فلا تميلوا كل الميل، يبقى كلمة كل اذا اضيفت الى المصدر، وكذلك بعض، ولو تقول علينا بعض، فبعض نصبت على انها نائبة عن المفعول المطلق، فكأن معنى الكلام فلا تميلوا ميلا كل الميل، ولو تقول علينا اقاويل بعض الاقاويل. اي نعم. وكلمة كل يا ايها الكرام اذا اضيفت الى ظرف تكون منصوبة على الظرفية، يعني تأخذ حكم المضاف اليه. يعني لو قلت مثلا اذاكر كل يوم، يبقى كل منصوب على انها ايه، نائبة عن الظرف. او لو قلت منصوب على الظرفية يجوز من باب يعني التوسع في الكلام، منصوب على الظرفية يعني انها نابت عن الظرف، فيقولون كل وبعض بحسب ما تضاف اليه. قال وليس منه وكلا منها رغدا، كأنه يقول لا ينوب وصف المصدر عن المصدر. رغدا نعت لمصدر محذوف، وكلا منها أكلا رغدا، فقال نعت المصدر لا ينوب عن المصدر. القرآن الكريم فيه نعوت نابت عن منعوتها، او يعني اقصد يعني استغنية بها عن المنعوت، مثل ان يعمل سابغات، فسابغات نعت لمنعوت محذوف اي دروعا سابغات، فكلا منها رغدا يعني اكلا رغدا. نون نعت لمنعوت محذوف. طبعا الذي يقول ان رغدا نعت لمفعول مطلق ينصب على انه مفعول مطلق او نائب عن المفعول المطلق. مرة اخرى لعل الكلام الذي سبق كان غير منضبط. اكلا رغدا، لو اعربت رغدا نعتا للمصدر لكانت نائبة عن المصدر، لان نعت الشيء يحل محله. لكن سيبويه اعرب رغدا حال من فاعل كلا، فكلا منها فاعل كلا الف لسنين ادم وحواء، فكلا منها حالة كون اكلكما رغدا. حال من الاكل، من فاعل، يعني من فاعل في كلا. تعرف حالا وليس نعتا للمصدر. لا، حال كونه اللي هو الاكل يعني. هو سيبويه يقول حال من المصدر المفهوم من الفعل، فكلا منها الاكل رغدا، فكلا منها الاكل رغدا. طبعا لابد ان يكون صاحب الحال معرفة. والله يعني المعربون خلاف سيبويه يجعلون رغدا نعفا للمصدر، فكلا منها اكلا رغدا، فتكون رغدا منصوبة على انها نائبة عن المفعول المطلق، وهذا واضح وسهل. المفعول له او المفعول لاجله، قال وهو المصدر المعلل لحدث شاركه وقتا وفاعلا، نحو قمت اجلالا لك، فان فقد المعلل شرطا جر بحرف التعليل، نحو خلق لكم. خلق لكم، ما الشرط الذي فقد؟ المصدرية، لأنكم ضمير ليست مصدرا، يعني ضمير المخاطبين علة في الخلق، ومع هذا ولكنه ليس مصدرا، فجر بحرف يدل على التعليل، خلق لكم. وإني لتعروني لذكراك هزة، فقد شرط اتحاد الفاعل، لابد أن يكون فاعل الفعل هو فاعل المصدر. وإني لتعروني لذكراك هزة، فاعل تعروني هزة، وفاعل ذكراك هو، فاختلف الفاعل. فلما اختلف الفاعل جر المصدر المبين للتعليل اللي هو الذكرى باللام، فجئت وقد نضت لنوم. العلة في خلع الثياب هي النوم، ولكن وقت النوم ليس وقت خلع الثياب، فاختلف الوقت ولم يتحد الوقت فجر باللام. يبقى المصدر فقدت المصدرية في لكم فجر باللام، لحدث شاركه وقتا وقد نضت لنوم، النوم لم يشارك النض والخلع في الوقت فجر باللام. وفاعلا اللي هو لذكراك، ذكرى لم تشارك العرو في الفاعل، فاعل العرو غير فاعل الذكرى، فجرت الذكرى باللام. يعني بيان التعليل له طريقتان في اللغة العربية: طريقة بنصب المفعول لأجله صمت احتسابا، وطريقة بمجيء الحرف الدال على التعليل. واضح؟ يعني لما يجر بيجر بحرف يدل على التعليل، إذن المعنى باقي، معنى التعليل ايه؟ باق. لكن شرط النصب، النصب له شروط، اما الجر بحرف التعليل فليس له شروط. يعني حتى لو ان المصدر استوفى كل شروط النصب واردت ان تجره بحرف يدل على التعليل فلك هذا. يعني لو قلت اعطيت ابتغاء وجه الله، لك ان تقول اعطيت لابتغاء وجه الله، لك ان تجره بالايه؟ باللام. طبعا قالوا هذا المصدر الذي استوفى شروط النصب، ما هي شروط النصب؟ ان يكون مصدرا متحدا مع الفعل في الفاعل وفي الوقت، ومبين لصرف حدوث الفعل. هذا المصدر له ثلاثة أحوال: أن يكون مجردا من ال والإضافة، وهذا يترجح نصبه، صليت طاعة وأديت عملي شكرا لله، مصدر مضاف، وقال وهذا يجوز فيه الوجهان النصب والجر بحرف يدل على التعليل، ومصدر فيه ال، الذي فيه ال يترجح جره بحرف يدل على التعليل. تقول مثلا ذاكرت للنجاح، ذاكرت للنجاح، فالنجاح مصدر فيه ال، لك ان تنصبه على الوجه القليل ذكرت النجاح. طبعا قال الشاعر لا اقعد الجبن عن الهيجاء، لا اقعد الجبن، يعني لا اقعد من اجل الجبن والخور و عدم الإقدام، فنصب المصدر على الوجه القليل. بعد ذلك المفعول فيه أي الظرف مزنق المفعول فيه وسكان صورنا، إذا لابد أن يكون على معنى فيه. يعني لو وضع يصح المعنى، لو وضعت فيه تقول صمتح، نقول الكسول يوم الامتحان، يخاف الكسول قبل مجيء يوم الامتحان، في يوم الامتحان يخافون يوم كان شره مستطيرا، يخافون يوم، يبقى الخوف وقع على اليوم ولم يقع فيه، وإلا فهم إن شاء في هذا اليوم آمنون. يعني من خاف الآخرة من الآن آمن يوم القيامة، فيخافون يوما كان شره مستطيرا، مش يخافون في يوم، يبقى يوما منصوبة ليس على معنى فيه، اذا نصبها ليس على الظرفية وانما على انها مفعول به. نعم. صمت شهرا اي صمت في شهر. يا ايها الكرام، المفعول فيه يعني الحدث، الحدث وقع فيه مش وقع عليه. يعني انت ما تقول صمت يوم الخميس، هو يوم الخميس ده انت لفيته كده وصمته وخدت من الناس كده وصمته، يعني وقع عليه الصيام، وقع فيه وفيه احداث كثيرة جدا منك ومن غيرك، فهو ظرف لهذه الأحداث. إنما أكلت الطعام مش أكلت فيه, أكلته يعني نعم. صمنا شهر رمضان مثل فيه ظرف, يعني صمنا فيه مش صمناه, مش صمناه هو نفسه, لا صمنا فيه. الصيام, الصيام معنى غير اليوم, الصيام حدث غير اليوم. يعني اكلت الطعام, الاكل واقع على الطعام, الاكل نفسه هو الطعام, الطعام هو الحدث, اكل الطعام هو الحدث. لا لا, هي هي, ولكنك احيانا تأتي بظرف مختص كما يقولون شهر رمضان, يبقى عينت وصمت شهرا, يبقى ايه بدون تعيين, قد تكون صمته متتاليا او متفرقا في ايام مثلا مفروضا غير مفروض. فالامر ايه, بنضيف الظرف اذا كان وراء هذه الاضافة معنى او غرض للتخصيص او للتعريف. طبعا قلنا شهر مفروض, كل اسم زمان, كل اسم زمان نصب على معنى فيه, يعني لو وضعت كلمة فيه قبله يصح, كان منصوبا على الظرفين الذي هو مسمى بالمفعول فيه. قال الرابع من المفعولات المفعول فيه وهو المسمى ظرفا, وهو كل اسم زمان او مكان سلط عليه عامل على معنى فيه, كقولك صمت يوم الخميس وجلست امامك. طبعا كل اسماء الزمان صالحة للنصب على الظرفية, كل اسماء الزمان صالحة للنصب على الظرفية, اما اسماء المكان فلا يصلح منها للنصب على الظرفية الا ثلاثة انواع, المبهم واسماء المقادير كالفرسخ والميل. المبهم اسماء الجهات وما جرى مجراها, أمام وخلف وفوق وتحت ويمين وشمال, المبهم. وعكس المبهم إيه؟ المختص, المعهد, المسجد, البيت, ده اسم مكان مختص, ده لا ينصب على الظرفية, إنما يجار بحرف يدل على الظرفية, يعني لابد أن تصرح معه بالحرف الدال على الظرفية. تقول تعلمت في المعهد وصليت في المسجد وسكنت في الدار, ولا تقل تعلمت المعهد ولا صليت المسجد. واضح؟ ده اول نوع. قلنا جميع اسماء الزمان صالحة للنصب على الظرفين, اما اسماء المكان فلا يصلح للنصب على الظرفية منها إلا ثلاثة أنواع, المبهم وهو أسماء الجهات, وأسماء المقادير في المساحة يعني الميل والفرسخ والبريد, وما صيغ من لفظ الفعل اللي هو اسم المكان المشتق, جلست مجلس الأمير مثلا يعني, أتحب ذلك وتتحمل مسؤوليته؟ وبشرط أن يتحد مع العامل في الحروف, جلست مجلس فلان وقعدت مقعد, ومنه قول الله عز وجل وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. فمقاعد منصوب على الظرفية، لأن المعنى إيه؟ نقعد في مقاعد، منصوب على معنى في. يتحد مع العامل الذي نصبه في حروفه، يعني نقعد مقاعد، جلست مجلسة، ذهبت مذهب فلان. لا مش المفعول معه أظنني كنت قد حدثتكم عن الاسم الواقع بعد الواو أنه قد يجب عطفه وقد يجب إعرابه مفعولا معه وقد يترجح إعرابه مفعولا معه وقد لا يصلح لا للعطف ولا للمعية. فاشترك زيد وعمر، هذا يجب عطفه، ولا يصلح أن تقول اشترك زيد وعمرا، لأن الفعل لا يقع من واحد. ولذلك يا أيها الكرام يقولون مثل هذا لا يؤكد، ما تقولش اشترك زيد وعمر كلاهما، ممكن تقول جاء زيد وعمر كلاهما، إنما لا يصح أن تقول اشترك زيد وعمر كلاهما، لأن الفعل اشترك يدل على وجودهما معا، فكلاهما لا تأتي بفائدة. استوى الماء والخشبة، ده يجب نصب على أنه مفعول معه، لأنه لا يصلح عطفه على ما قبله. جاء زيد وعمر يجوز فيه الوجهان، أن تقول جاء زيد وعمر أو جاء زيد وعمرا. علفتها تبنا وماء، لا تصلح معطوفة، لا تصلح أن تكون ماء معطوفة، ولا تصلح أن تكون مفعولا معه. علفتها تبنا وماء باردا، فماء لا يصلح عطفه على تبن لأنه لا يعلف، لا يشترك معه في الفعل، ولا يصلح مفعولا معه لأن الناقة أو الدابة لا تتناول التبن والماء معا في وقت واحد. وقلنا إن مثل هذا لك أن تجعله معطوفا بشرط أن تجعل الفعل متضمنا لمعنى يصلح وقوعه على المعطوف والمعطوف عليه، فتضمن علفتها معنى أنلتها، أنلتها تبنا وماء البرد. وكذلك في قول الشاعر وزججنا الحواجب والعيون، وزججنا الحواجب والعيون، العيون لا تصلح معطوفة على الحواجب لأنها لا تزجج، التزجيج ترقيق الحواجب، لا يكون التزجيج للعيون. فإما أن تضمن الفعل معنى يصلح وقوعه على المعطوف والمعطوف عليه، فتضمن علفتها معنى آنلتها، وتضمن زججنا بمعنى حسنا. فالتحسين أمر عام يقع على كل محسن بصرف النظر عن وسيلة تحسينه، لا وجه. يبقى لك أن تجعله معطوفا على أن يكون الفعل مضمنا معنى يصلح وقوعه على المعطوف عليه، فتضمن علف معنى أنال فيصلح وقوعها على الماء، وتضمن زجج معنى حسنة فيصلح وقوعها على العيون. او تجعل ما بعد الواو مفعولا لفعل محذوف. علفتها تبنا وسقيتها ماء وزججنا الحواجب وكحلنا العيون. فاذا جاء لك بمثال وقيل لك اعرف بكل وجه جائز فلك ان تكون فعليك ان تكون عارفا لهذه الوجوه. نعم. الياء وزججنا الحواجب والعيون قلنا اما ان تضمن الفعل معنى يصلح وقوعه على المعطوف على المعطوف فتضمن زجج معنى حسن فيصلح وقوعه على العيون يبقى العيون معطوفة على الحواجب. عطف على تضمين الفعل معنى يصلح وقوعه على المعطوف ده وجه. او تجعل المعطوف مفعولا به لفعل محذوف وتبقى الواو من عطف الجملة على الجملة وليس من عطف المفرد على المفرد. المفعول معه تقصد قال ويترجح في نحو قولك كن أنت وزيدا كالأخي كن أنت وزيدا كالأخي ويضعف في نحو قام زيد وعمر. انظروا أيها الكرام قال وقد يجب النصب كقولك لا تنهى عن القبيح وإتيانه. الذي يقول لك لا تنهى عن القبيح وإتيانه فالبقول لك لا تنهى عن القبيح ولا تنهى عن إتيان القبيح لكي يعطف لا ده بقول لا تنهى عن القبيح مع إتيانك للقبيح يعني لا تكن مدخنا وتقول للناس لا تدخن مثلا يعني اذا لا يصلح ان تعطف اتيان على القبيح والا تكون وقعت في كلام لا يقوله العقلاء. اذا هنا يجب النص مثل استوى الماء والخشبة الخشبة منصوبة في مكان واحد لا لا لا تنزل ولا تطلع انما الماء هو الذي ينزل ويستوي فحينما ياتي عند الخشبه نقول استوى الماء يعني مع الخشبه استوى الماء مع الخشبه الخشبه التي كانت توضع في نهر النيل او في الحوض ليعلم مستوى الماء. يبقى يجب النصب اذا لم يصلح العطف لا لفظا ولا معنى. ويترجح في نحو كن انت وزيدا كالاخي هو الذي يقول لك كن انت وزيدا كالاخي بيأمرك انت وحدك ام بيأمرك مع زيد. خلي بالك لا بيأمرك انت وحدك يعني بيقول لك سيبك من زيد ده حتى لو هو انسان مش كويس خليك انت معك الاخ كن انت وزيدا فهو ينصحك انت بحسن الخلق وينصحك انت ان تكون اخا حتى ولو لم يكن زيد على هذه الطريقة فهو يملك ان يوصيك انت وان ينصحك انت. يبقى كن انت وزيدا يعني مع زيد هو لا يأمر زيد فمع أن زيد يصلح عطفه لأن كن فيها ضمير خلي بالك لا يعطف على الضمير المرفوع إلا إذا فوصل بضمير فصل يعني لا أقول لك اذهب و علي انما اذهب انت وعلي. فانت موجوده يعني تصحح العطف، لكن المعنى هو الذي يضعف العطف. ايه المعنى؟ ان انا بوصيك انت، بنصحك انت وحدك ان تكون مع زيد كالاخ، مش بنصح زيد ان يكون كذلك، لا، زيد انا ليس امامي ولا املك نصحه مثلا. واضح؟ هو طبعا اذهب انت وربك. معطوف. ما هو عطف، ما هو لما يعطف ما هؤلاء هؤلاء لا يعرفون قدر الله عز وجل. معطوف، ما هو العطف يجوز ما دام فصل بضمير، ما دام فصل بضمير فصل يجوز العطف. فكان يجوز عطف زيد على الضمير المستتر في كن، كان يصلح ان يقول كن انت وزيد، لكن الذي ضعف العطف ورجح النصب هو المعنى. المعنى انه ينصح المخاطب وحده ولا ينصح زيد، يقول له كن انت مع زيد كالاخ، بصرف النظر بقى زيد ده يكون معاك كالاخ او لا يكون. واضح؟ فالمعنى ان هو بيأمر من او بينصح من؟ المخاطب وحده. يبقى زيدا ده يعني كن مع زيد، بصرف النظر بقى زيد ده يستحق ان انا يعني اخاطبه او لا. طبعا مجيء الحال من النكرة له شروط. شرط صاحب الحال واحد من أمور أربعة، إما أن يكون معرفة أو نكرة مخصوصة أو نكرة عامة أو يتقدم الحال على النكرة. يعني متى يجوز وقوع الحال من النكرة؟ إذا تخصصت النكرة أو عمت أو تقدم الحال عليها. فمن الممكن أن يؤتى بشاهد ويقال لك بين وجه مجيء الحال من النكرة في قوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. جملة لها منذرون حال من قرية وقرية نكرة، فكيف صح مجيء الحال من النكرة؟ فيكون الجواب لأنها عامة، لأنها وقعت في سياق النفي مسبوقة بمن، وما أهلكنا من قرية قرية صاحب الحال. ما الذي صوغ مجيء الحال من النكرة في كذا، سواء الآية سواء غيرها من الآيات؟ إذا الذي يصوغ مجيء الحال من النكرة واحد من ثلاثة، إما أن تكون النكرة خاصة بإضافة أو بوصف، قل جاء رجل طويل ضاحكا مثلا، يعني ما مدى طويل حبيبي بيضحك على طول، جاء رجل طويل ضاحكا وجاء رجل قصير عابسا. فالذي صوغ مجيء ضاحك من رجل وعابس من رجل هو، مع ان رجل نكرة انها خصصت بالنعم، خصصت بالنعم. واضح؟ فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا، امرا حال من امر الاولى، وامر الاولى نكرة ولكنها خصصت بالنعم امر حكيم. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. الشاهد على النكر العامة. وما هلكنا من قرية. أظن أمر التمييز سهل جدا ويعني تعنون بالتمييز المحول سواء كان محولا عن فاعل كما في واشتعل الرأس شيبا تفقأ زيد شحما أصله اشتعل شيب الرأس وتفقأ شحم زيد. وأذكركم يا أيها الكرام أن الذي دعا إلى العدول إلى الحال نقول أصل الكلام اشتعل شيب الرأس. فلماذا عدل القرآن الكريم عن هذا إلى واشتعل الرأس شيبا؟ قلنا وراء هذا العدول فائدتان. الفائدة الأولى إفادة العموم، لو أن الله عز وجل قال واشتعل شيب الرأس لصدق هذا المعنى ولو كان الذي شاب من الرأس شعرات، لأن يقولون الإضافة لأدنى مناسبة، يعني لو وجدت في رأس إنسان 10 شعرات بيض تقول رأيت شيب رأس فلان، رأيت إيه شيب رأس فلان لأدنى مناسبة بتضيف، واضح؟ يعني بتقول مال فلان ومال فلان، مرة مال فلان ده قرشين ومرة مال فلان ده مثلا، يعني من المال فلان ولا لا بيت فلان مثلا، يعني لأدنى مناسبة بتضيف. فلو قال شايب الرأس يصدق على عدة شعرات، لكن لما قال اشتعل الرأس أفاد أن الرأس كله مسه الشيء. طيب اشتعل الرأس الجملة فيها خفاء أم لا؟ صار فيها خفاء. اشتعل الرأس إيه؟ ولا يعوذ بالله نارا مثلا يعني. فجاء التمييز لما أسند اشتعل إلى الرأس كان في هذا الإسناد أو في هذه النسبة خفاء احتاج إلى تمييز، أو إجمال احتاج إلى تفصيل، فجاء التمييز. فكأن هذا التمييز تفصيل بعد إجمال، كأنك ذكرت المعنى مرتين، يعني توكيد بقى. يبقى نسبة اشتعل إلى الرأس الذي كان مضافا إليه أسندنا حذفنا المضاف اللي هو شيب وأسندنا اشتعل إلى الرأس المضاف إليه وأخذنا شيب وجعلناها تمييزا. فوراء هذا العدول إفادة التعميم وإفادة الإبهام البيان بعد الإبهام أو التفصيل بعد الإجمال، فزاد المعنى توكيدا وقوة. كذلك وفجرنا الأرض عيونا، طبعا اشتعل الرأس شيبا التمييز حول عن الفاعل، كان أصله شيب اشتعل شيب، وفجرنا الأرض عيونا كان الأصل وفجرنا عيون الأرض. لو قيل لك عيون الأرض، أنا بقول لك دلوقتي أتعرف عيون الأرض؟ في الأرض أعرف هناك عين حلوان والعين السخنة وعين الصيرة، حتى عدي لي 1 2 3. يبقى لو قال وفجرنا عيون الأرض تفهم إيه؟ العيون المعروفة المعهودة. إنما لو قال وفجرنا الأرض يبقى فدس التعميم. طب فجرنا الأرض إيه؟ بترولا حمما، فصار فيها خفاء فجاءت عيونا فميزت وكشفت هذا الخفاء، فصار الكلام بمثابة التفصيل بعد الإجمال، فزاد المعنى قوة وبيانا. وهكذا ايه كان هذا الداعي لهذا العدو. انا اكثر منك مالا. مالا ده محول عن المبتدأ، اصل مالي اكثر من مالك، ايضا فيها عموم وفيها تفصيل، بيان بعد اجمال، تفصيل بعد اجمال، بيان بعد خفاء. لو قال، لو واحد قال لك مالي اكثر من مالك، يبقى حصر الكثرة في الايه، في المال. لكن نجي واحد يقول لك انا اكثر منك، كأنه عمم انه اكثر منك في كل شيء، ثم اراد ان ايه يفصل فقال مالا، فيها ايضا استعميم ثم التفصيل بعد الاجمال.